ولما كانت الحلقة 63 بعد 103 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فحملته على أجنحة الخيال، وعبرت به القرون والأجيال، وجعلت تستأنف حديثها الموصول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى شملان لما جار عليه الزمان وفجعه العفريت ذو البهار واختطف حبيبته وطار، وجاء أبوها الأمير فأقام عليه النكير وطرده من حضرته، فخرج يتعثر في حسرته ولدهشته، لم يجد قصره العظيم وإنما وجد كوخه القديم، ووجد أمه على بابه لاصقة بترابه، فجعلا يبكيان ويعاتبان الزمان ولا يعرفان إلى أين يمضيان. وتذكر شملان أم معتوق وقصرها المرموق، ففكر أن يقصد بوالدته إليها وينزل عليها، وقدر أنها سترحب بهما وتذكر سابق معروفهما. وفي هذا اليوم قامت أم معتوق من النوم فأيقظت ولدها ورسمت مؤامرتها، وطلبت إليه أن يلحق بها لينتهز الفرصة قبل أن يترك شملان عرسه ويدخل خلسه فيسرق القرد وتشفي قلبها من الحقد. وخرجت أم معتوق وانتظر الفتى معتوق، وبينا هو في الانتظار إذ فتح باب الدار ودخلت أمه كإعصار، وهي تدمدم وتخور وكأنها قدر تغلي وتفور. معتوق الحقني يا معتوق. أما أنا هتجنن، أنا هتهبل. إيه اللي حصل؟ القصر بتاعك شملان ماله؟ اختفى بحاله. القصر؟ أيوة القصر اختفى. أيوة اختفى. انت بتضحك. ما هي حاجة تضحك، هي القصور تتحرك، ده اللي حصل. أمال أنا ليه هتهبل؟ بقى القصر بتاع شملان اختفى، وهو احنا كنا شفناه وهو بيتبعنا. ما هو ده اللي كان محيرنا. احنا بيتنا وصبحنا لقناه قدامنا، ودي احنا نمنا وصحينا لقيناه اختفى عن عينينا. دي حاجة عفاريتي، كل ده شغل الجان. وست مبروكة عاملة ايه دلوقتي وسيدي شملان؟ تك وسيدك، الكلام ده كان زمان. يعني الوقت راح القصر بتاعهم عشان يتبطوا، هو حد كان سايعهم؟ ما ده يلا ياخدوا القصر ده ويعملوها بعقلهم، ده بعدهم، هو مش قصرهم. وهي دي تفوتني، انا كاتباه بيع وشرا باسمي والحجة عندي تحت يدي، ومال هو لعب عيال. هلا هلا، ده انا ام معتوق والاجر على الله. يعني ياما اللي اسمع، مين ده اللي نازل على الباب خط؟ مش فاهم انا مين اللي هيجي لنا دلوقت. افتحي يا خالت ام معتوق. مين؟ انا مبروكة يا خالت ام معتوق. مبروكة؟ خالتي مبروكة. اسكت انت، بل خالتك بل عمتك، خليك هنا مطرحك. مين؟ ام معتوق. انتوا مين؟ احنا مين؟ انت مش عارفانا ولا ايه؟ انتوا عاوزين ايه؟ ده انا مبروكة يا خالت ام معتوق. وعاوزة ايه يا مبروكة؟ ايه؟ مفيش، مش عايزين حاجة يا خالته أم معتوق. مش تخلوا عندكم ذوق. كتر خيرك يا أم معتوق. تعالي يا أم رزقي ورزقك. تعالى الله. شايف الناس يا شملان؟ يخصى عليك يا زمان. الناس يا ابني كده ما دام الدنيا خلت بينا. لكن ده القصر اصله قصرنا. تقول ايه لقليل التانى؟ تعال نرجع لعشنا، هو اللي يلمنا. المطالع ربنا. يلا بينا. القرد هو السبب في كل اللي حصل لنا. يا ريتني ما كنت طوعت. راحت الأميرة منجو منجو. الله شملان اسنديني يا أم اسنديني. انت هترجع للكسل من تاني؟ قعديني. ليه احنا رجعنا للي كنا فيه؟ يعني هرجع اشتغل خدامة تاني وانا اترمي الرمياتي؟ انت رايحة فين يا أم وسايباني؟ رايحة للغرب اللي بيستناني. ادي اللي جاني. ياني مانجو مانجو مانجو. شملة شملة انت لسه بتحطي من عينيكي؟ اعملي معروف ارجوك. قلتلك مفيش عياط هنا. انت هتعمليها لي محزنة؟ حتى دموع عيني عاوزين تحرموها علي. انت هتودي نفسك في دهية وهتودينا معاكي في دهية. ليه يا شملان تعملها في شملان؟ شملان هو مفيش حاجة على لسانك غير شملان بتاعك؟ فتحي عينك. انا مدعوقة. واسألي علي العفاريت يقولولك. اعملي معروف يا خالتي مدعوقة. سيبيني الاحزان. انت لسه مش عارفاني. انا بيعت الدموع. انا النار اللي في الضلوع. الملك والبهار كل عشوية بيتعشى بصبية وبعد ما يمصمصها يبعتها لحبتها. القصور ملانة صبايا كلهم عندي سرايا. مفيش صبية غيرك عملت كده معايا. قومي قومي. اقوم فين يا خالتي مدعوقة؟ قوم اما لبسك ودوقك قبل ما يجيلك الملك. قومي. سيبيني سيبيني. هوديني. ارحميني. ومين اللي حيرحمني؟ ده الملك والبهار يصعقني. قومي انت اخرتينا وزمانه جاي علينا. اوعي هو انا مش هقدر عليكي؟ ده انا شدك من رموش عينيكي. تعالي دراعي دراعي. ما دام ما بتجيش بالظبط. اهدى مولاي. انت بتعملي ايه يا خالتي مدوع؟ بزوق لك العروسه واحميها. سيبيها سيبيها. انا بزوقها لك عشان الاميره مانجو مش عايزه زواق. هو القمر يحتاج لضياء مانجو. طول الليل وطول النهار تبكي. طب سيبينا واخرج انت. مانجو انت لسه خايفة مني؟ ابعد عني. انت امرك محيرني. لو جيت عندي هموت نفسي. ليه يا مانجو؟ ده انا بحبك. اذا كنت بتحبني ارجعني بلادي زي ما خطفتني. ده انت هنا محدش هيبقى قدك. الدنيا كلها ملك يدك. الدنيا كلها ما تسويش طافر في رجل شملان. شملان قلتلك شملان انتهى من حياتك. انت عارفة قد ايه بينك وبين بلادك؟ عشان بس تصرفي نظر انت بينك وبين بلادك 10 سنين سفر. مانجو انا عايز اراضيك. انا بين ايديك. صعبان علي عليك. انت هتفضلي تبكي ليل ونهار في منتقم كبوها. مانجو انا مش عايز اعملك زي غيرك. انا هحط التاج على جبينك. انت هتكوني هنا سلطانة. وديني بلدي وعيش هناك ختام. وبعدين انا كنت فين وانت فين؟ طيب يا مانجو انا حسيبك كمان يومين. انت مدعوة مدعوة. امرك يا ملك النار. الاميرة مانجو غير اي صبية ولازم تعاملوها معاملة تانية. من عينيا. لازم تجيلها جميع طلباتها. انا خدمتها. انا حسيبك دلوقتي يا مانجو وحجيلك بعد يومين. انا متعشم منك تكوني رجعتي لعقلك وغيرتي رأيك. مانجو مانجو الأميرة الجميلة راحت في يوم وليلة. أنا اللي مكنت جلبهر منها خليته يخطف. ما يجيش منه يا شملان. يخصى عليك يا زمان. يا سلام بيتهيألي إنها كانت أحلام. فين القصر؟ فين العز؟ فين الخدمين؟ الدنيا دي كلها راحت فين؟ حتى اللي أحسننا إليهم طلعوا علينا معرفوناش. واحدة غير أم معتوق كانت ما سابتناش عشان أخدم عند اللي يسوى واللي ما يسواش. ده القصر اللي هي فيه أنا عطيهولها ببلاش. ما هي أم معتوق ما تتوصاش. يا خالتي مبروكة. مين؟ ده معتوق. يا خالتي مبروكة. معتوق؟ إزايك يا شملان؟ مسكين رجع تاني كسلان. وانتي؟ اديني بخدم في البيوت وهتعب لما اموت. يخلصك اللي حصل يا معتو. انا ما كنتش موجود. بعد الزمان ما قطع بنا نروح لوالدتك تزعق لنا وتقفل الباب في وشنا. ما انا جاي عشان كده. قوم معايا يا خالتي مبروك. اقوم فين يا ابني؟ بس تعالي. ما تسيبني في حالي. تعالي. الله انت رايحة معايا يا اما؟ انا مش حبيب يا شملان. ما سبت السكة وحرجع اوام. وانطلقت الام مع معتوق وذهبت الى قصر ام معتوق. هو بقي شملان فريسة للاحزان يبكي حبيبته مانجو ويندب حظه ويشكو. وبين هو غارق في البكاء سمع مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 63 بعد 163 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد